أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف في الكتاب: ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد. كان الكلام في أحكام غسل الجنابة، وذكر المصنف وذكرنا في البحث السابق مجموعة من الأحكام. الآن وصل إلى هذه المسألة أو هذا الحكم، أن المكلف لو كان مجنبا بالإنزال، يعني أنزل المني وخرج منه المني، بعد الإنزال غسل غسل الجنابة، بعد الانتهاء من غسل الجنابة لو رأى بللا، طبعا هذا البلل إذا علم أنه ملي فيحكم بحكم المني، وإذا علم بأن هذا البلل الخارج بعد غسل الجنابة هو البول فحكمه حكم البول، أو إذا علم بأن هذا البلل الخارج هو أحد الأمور الطاهرة أو رطوبة طاهرة كالمذي أو الوذي أو الوذي من باب المثال، فيلحق حكمه، نحن تابع للحكم. طبعا هذا في باب العلم، وهذا الكلام إجماع من بين الأصحاب، ولكن فرض الكلام وفرض هذه المسألة لو انتفى العلم، كان يشك هل هذا البلل هل هو مني هل هو بول أو رطوبة طاهرة، كان يظن فيه ظن وشك ووهم. الآن ماذا يفعل في هذه المسألة، أو كيف يتصرف، أو ما حكم هذه المسألة الشرعية؟ طبعا المسألة يتصور تقريبا 5 صور. الصورة الأولى، هذا المكلف طبعا قبل غسل الجنابة تبول واستبرأ بالاجتهاد أو ما يسمى بالخرطات 6 في هذا الكتاب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، قبل غسل الجنابة لم يتبول ولم يجتهد بالخرطات 6، هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة، إذا انتفى البول مع وجود الاجتهاد بالخرطات 6 ولكن مع إمكان البول، هذه صورة ثالثة. والصورة الرابعة هو انتفاء البول ولكن مع عدم إمكان التبول ومع وجود الاجتهاد أو ما يسمى بالخرطات 6 في هذا الكتاب، هذه صورة رابعة. صورة خامسة أنه تبول ولكن لم يقم بالخرطات 6 أو لم يجتهد بالاستبراء. هذه الصور الخمسة المتصور في هذه المسألة، والمصنف في هذه الجملة القصيرة يمكن يشير إلى هذه الصور الخمسة. الصورة الأولى، هذا المكلف قبل إتيان بغسل الجنابة إذا تبول واجتهد بالخرطات 6 في هذا الكتاب، جميع الأصحاب أو شبه إجماع في هذه المسألة لا يجب عليه إعادة غسل الجنابة ولا يجب عليه أن يتوضأ، وفعله فعل صحيح. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، إذا لم يتبول هذا المكلف ولم يجتهد بالخرطات 6 قبل غسل الجنابة، المعروف من الأصحاب في مذهب الإمامية أنه يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة من جديد، هذا الغسل غير كافي. ولكن نقل نقل عن ابن إدريس في هذه المسألة الإجماع، أن علماء الإمامية أجمعوا في هذه الصورة. هذه الصورة. ماذا الصورة الثانية؟ الصورة الثالثة إذا انتفى البول ولكن مع إمكان التبول، يعني كان يستطيع أن يتبول وترك التبول وأتى بالخرطات الست. هنا في هذه المسألة أكثر الأصحاب أو حكم الأصحاب المعروف من الأصحاب أنه يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة. وأيضا يظهر من كلام المصنف في هذا الكتاب أنه يجب عليه أيضا يعيد غسل الجنابة، بخلاف رأي المصنف في كتاب الشرائع، حيث هناك لوح أنه لا يجب عليه إعادة غسل الجنابة في هذه الصورة. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا اندفى التبول ولكن مع عدم إمكان التبول، لا يمكن لهذا المكلف أن يتبول، فقط أتى بالخرطات الست، بعد ذلك رأى رطوبة ما أو بللا ما واشتبه بهذه الرطوبة أنه مني أو شيء آخر. ففي هذه الصورة الرابعة قولان، المعروف أنه أيضا يجب عليه أن يعيد غسل الجناب، ولكن شيخ الطوسي في كتاب الاستبصار قال لا يجب عليه إعادة غسل الجناب. وأيضا الظاهر من المصنف في هذه المسألة كما يظهر من عبارة المصنف أنه يجب عليه أن يعيد غسل الجناب من جديد. هذه الصورة الرابعة. أما الصورة الخامسة، إذا تبول ولكن لم يقم بالخرطات الست في هذا الكتاب، الظاهر هو صحة غسل الجنابة ولكن يحتاج إلى الوضوء حتى يكون صلاته صحيح. هذا ملخص الكلام في هذه الصور الخمسة. ولكن لابد أن ننبه إلى أمر، أن البول الموجود بعد الغسل حدث جديد، أو الذي يظهر بعد الغسل حدث جديد. فالعبادة الواقعة بين غسل الجناب وظهور هذه الرطوبة المشتبه بها، هذه الرطوبة صحيحة لاستجماعها لجميع الشرائط، ولكن نقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بين الغسل وبين ظهور هذه الرطوبة المشكوك بها. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف ولو رأى بللا بعد إتيان غسل الجنابة، والجنابة كان بسبب إنزال المني بعد الغسل، غسل الجنابة، يجب عليه أن يعيد الغسل إلا في صورتين لا يعيد عليه، في صورتين أو ثلاث صور. الصورة الأولى مع التبول، إذا تبول لا يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة حتى ولو لم يقم بالخرطات التسعة، سواء كان يتمكن من التبول أو لا يتمكن من التبول. هذه طبعا أيضا هذه صورة. أو مع الاجتهاد، يعني قبل غسل الجنابة أتى بالخرطات الست، الآن تبول أو لم يتبول، إذا ظهر هذه الرطوبة المشكوكة بها لا يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة. وأيضا لا يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة إذا تبول واجتهد بالخرطات الست، هذه بطريق أولى. ويبقى هناك صورتين أو صورة أخرى، أنه إذا ترك التبول وترك الخرطات الست الاجتهاد يجب عليه أن يعيد ماذا؟ يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة من رأس أو من جديد. هذا ملخص الكلام وانتهى الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى، ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال أصحها الإتمام والوضوء. طبعا إنسان عندما يغتسل غسل الجنابة وفي أثناء غسل الجنابة أحدث بالحدث الصغرى، بالحدث الأصغر، مثل خروج الريح أو تبول أو تغوط من باب المثال، الآن هل يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة من جديد أو لا يجب عليه غسل الجنابة من جديد، أو لا غسل الجنابة صحيح ولكن يجب عليه أن يتوضأ لأجل الصلاة حتى تكون هذه الصلاة صحيحة أو لا؟ طبعا فيها أقوال ونقل أقوال كثيرة عن الفقهاء. قيل يجب عليه إتمام غسل الجنابة ولا يجب عليه أن يتوضأ وغسل الجنابة صحيح، وهذا القول لابن إدريس الحلي وابن البراج واختاره المحقق الشيخ. هذا قول، وقول آخر هذا الغسل غير صحيح ويجب عليه أن يعيد غسل الجنابة، وهذا القول للشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط وابني بابويه ومجموعة من الفقهاء في هذه المسألة. هذا قول، وقول ثالث يقول غسل الجنابة صحيح ويجب عليه إتمام هذا الغسل، ولكن الصلاة لأجل الصلاة لابد أن يتوضأ بالوضوء، لابد أن يتوضأ الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ لأجل الصلاة حتى تكون هذه الصلاة صحيحة. وهذا القول هو للسيد المرتضى رحمة الله عليه، والظاهر من المصنف ويقول، حيث يقول أصح هذه الأقوال هو قول للسيد المرتضى، أو يتمسك بهذا القول أنه يجب عليه الإتمام ولكن لأجل الصلاة يجب عليه أن يتوضأ حتى تكون هذه الصلاة صحيحة. انتهى الكلام من هذه المسألة. ولو أحدث المكلف في أثناء غسله غسل الجنابة فهل هذه الغسل صحيحة أو لا؟ ففيه أقوال، المشهور هي ثلاثة أقوال، أصح هذه الأقوال الإتمام والوضوء. انتهى الكلام من هذه المسألة وهذا الحكم. مسألة جديدة أو فرع جديد، ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ. هذه المسألة المعروف من أصحاب الإمامية أو حصل الاتفاق من أصحاب الإمامية وفقهاء الإمامية بأن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء. شخص الذي يغتسل غسل الجنابة إذا أراد أن يصلي لا يحتاج إلى أن يتوضأ من جديد. هذا تقريبا اتفاق من الأصحاب، أو هي المشهور الأغلب من الأصحاب، ولكن طبعا هناك خلاف موجود، الخلاف من إخواننا أهل السنة كالشافعي، حيث للشافعي له ثلاثة أقوال في هذه المسألة: قول غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء، وقول آخر غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، وقول ثالث فيه تفصيل حيث يقول غسل الجنابة يجزي عن الأجزاء المغسولة التي تحتاج إلى الغسل، أما الأجزاء الممسوحة فلا يجزي عنها، فلا بد أن يمسح كما يقول، كما يظهر من عبارات الشافعي. هذا ملخص الكلام في غسل الجنابة. أما باقي الأغسال كغسل النفاس وغسل الاستحاضة والحيض والنفاس والميت ومس الميت من باب المثال، أما غير الأغسال أو الأغسال المستحبة كغسل الجمعة وغسل التوبة، أما الغسل غير غسل الجنابة فأكثر الفقهاء قالوا أنه لا بد مع هذا الغسل من الوضوء، إما قبل الغسل هذا الوضوء أو بعد هذا الغسل لا بد أن يتوضأ لكي تكون هذه الصلاة صحيحة. هذا هو الأكثر وهو اختيار للشيخين. وقال آخرون من الفقهاء أنه هذا الغسل كان غسلا واجبا مستحبا جنابة أو غير جنابة يكفي عن الوضوء، لا يحتاج لأن يتوضأ ولو كان هذا الغسل مستحبا. وهذا الاختيار للسيد المرتضى رحمة الله عليه في هذه المسألة، ولكن المصنف تردد في هذه المسألة وفي هذا الحكم. وسبب تردد المصنف في هذه المسألة يمكن يرجع إلى تعارض الروايات الواردة عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مثل بعض الروايات تدل بأنه مع غسل غير الجنابة لا بد من وجوب الوضوء أو يتوضأ المكلف، مثل رواية محمد ابن أبي عمير عن رجل عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيث قال الإمام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. وأيضا ما رواه محمد ابن أبي عمير عن طريق آخر بنفس هذه العبارة. هذا الصنف الأول من الروايات. الصنف الثاني من الروايات أنه لا يحتاج الغسل إلى الوضوء ولو كان هذا الغسل غسل غير الجنابة، ولو كان هذا الغسل غسل مستحب وليس بواجب، مثل ما رواه محمد ابن مسلم عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام الغسل يجزئ عن الوضوء، حيث هنا كلمة الغسل مطلق يشمل الواجب والمستحب الجنابة وغير الجنابة. وأيضا ما روي من طرق عدة أيضا عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيث قال الإمام الوضوء بعد الغسل بدعة. هذا ملخص الكلام، يمكن هذا هو سبب تردد المصنف في هذه المسألة. انتهى الكلام في هذه المسألة. ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، لا يحتاج إلى أن يتوضأ، وفي غيره يعني في غير غسل الجنابة كغسل الحيض أو الاستحاضة والنفاس وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ، وأظهر ثم يغير الظاهر أنه يغير رأيه أنه غير مجزي لا بد أن يتوضأ، تردد أظهره أنه لا يجزئ. انتهى الكلام في بحث غسل الجنابة. الآن ندخل في بحث جديد هو غسل الحيض الثاني، غسل الحيض والنظر فيه، يعني يبحث حول نفس الحيض، معنى الحيض، صفات دم الحيض، المدة وأحكام أيضا، ثم يبحث في أحكام الحيض. الثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه. طبعا الحيض لغة هو السيل، ومن قولهم حاض الوادي إذا سال بقوة، سال الماء بقوة. وفي القاموس حاضت المرأة تحيض حيضا، أي سال دمها دم هذه المرأة. هذا لغة. وأما اصطلاحا بأنه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، عدة الطلاق في المرأة، ولقليله حد فهذا التعريف هذا هو تعريف لدم الحيض. ثم يذكر المصنف صفات دم الحيض، هناك صفات مخصوصة لهذا الدم، ويقول دم الحيض في الأغلب يكون أسود وغليظ وحار ويخرج بحرقة. وقيد الأغلب يشير، طبعا هنا لم يذكر قيد الأغلب، ولكن في باقي عفوا هنا ذكر وأيضا في باقي كتبه يذكر قيد الأغلب، حيث يشير إلى أنه يمكن أو أحيانا قد يكون قد يكون بذلك بتلك الصفة أو بذلك الأمور أو الصفات والقيود والخصوصيات، ولكن أحيانا هذه القيود والخصوصيات والصفة غير موجودة، ذلك أحيانا يكون لونها أحمر أو أحيانا لونها أصفر أو أحيانا قد يتغير هذه الصفة، ولكن لو كان هذا الدم لونها أصفر أو أحمر فاتح ففي أيام الحيض يعتبر حيض. الثاني غسل الحيض والنظر فيه، البحث في نفس الحيض وفي أحكامه وفي أحكام الحيض، وهو في الأغلب دم أسود يعني أسود اللون أو أحمر غليظ يعني غليظ يعني شديد الحمرة، أحمر غليظ حار له دفع أو له حرق يعني اللذع الحاصل للمخرج بسبب الدفع والحرارة. والمستند في هذه الأوصاف الأخبار الكثيرة كحسنة ابن البختري عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا صحيحة معاوية بن عمار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذه الروايات تبين لنا صفات دم الحيض. ويستفاد من هذه الروايات أن هذه الأوصاف خاصة مركبة لدم الحيض، متى وجدت حكم بكون الدم هو حيض، ومن تفى انتفى، ومتى انتفت هذه الصفات انتفى دم الحيض إلا بدليل من الخارج. ثم يذكر هنا مسألة، وهو في الأغلب دم أسود أحمر غليظ حار له دفع يخرج بقوة وبحرقة، فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق القطنة. أحيانا هذه المرأة خاصة في ليلة العرس أو ما يسمى بليلة الدخلة، إذا رأت دما، إذا علمت بأن هذا الدم هو دم حيض طبعا لا إشكال حكمه حكم الحيض، وإذا علمت بأن هذا الدم هو سبب تمزق غشاء البكارة أيضا لا إشكال في حكم الدم دم البكارة. ولكن الكلام لو حصل اشتباه وظن وشك بأن هذا الدم الذي ظهر في ليلة الدخلة هل هو دم الحيض أو دم العذرة، طبعا دم العذرة، فهنا كيف ماذا تفعل هذه الفتاة أو كيف يعلم؟ ذكر طبعا هذا الحكم، أول من ذكره ذكر الشيخ الطوسي وغيره من الأصحاب، أنه متى حصل الاشتباه بين دم الحيض بدم العذرة، طبعا هنا هذه المرأة تنام على ظهرها على الأرض وترفع رجليها ثم تدخل مقدار من القطن داخل فرجها وتنتظر مدة قليلة من الزمن ثم تخرج هذه القطنة ببطء. بعد ذلك ترى هذه المرأة أو هذه الفتاة إذا خرجت هذه القطنة منغمسة بالدم فهذا الدم دم حيض، أما إذا خرج هذه القطنة فقط على الأطراف بشكل دائري بشكل الطوق أو دائري تلوث بالدم فيحكم بأن هذا الدم هو دم العذرة ويكون حكمه حكم دم العذرة. المصنف يشير إلى هذه المسألة، وطبعا هناك روايات يشير على هذه الكيفية مثل صحيحة زياد بن سوقة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة خلف ابن حماد عن إمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة بالعذرة حكم لها للعذرة بتطوق القطنة، إذا خرجت القطنة مطوقة يعني ملوثة بالدم بشكل دائري حول هذه النقطة. واليوم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.